عورة المرأة أمام الصبيان. عورة المرأة أمام الصبيان. اتفقت أقوال أهل العلم على أنه لا يجب على المرأة أن تحجب شيئا من جسدها أمام الطفل الصغير الذي لا يميز بين العورة من غيرها، ولم يبلغ حدا يحكي ما يراه. واختلفت أقوالهم في من يكبره على النحو التالي. قال بعض العلماء: إذا كان الطفل يميز ما بين العورة وغيرها وقرب من الاحتلام، فلا ينبغي لها أن تبدي زينتها له إلا الوجه والكفين، لأن مثله أمر بالاستئذان في بعض الأوقات. وقال بعض العلماء: إذا بلغ الطفل حدا يحكي ما يراه، فإذا كان مراهقا فحكمه حكم البالغ، وإن لم يكن مراهقا وله شهوة فهو كالبالغ أيضا، وإن لم يكن له شهوة فكالمحرم يرى ما بين السرة والركبة، وإن لم تكن له شهوة فعورة المرأة ما بين السرة والركبة. أما دليل ما اتفق عليه العلماء من عدم الاستتار من الطفل الصغير الذي لا يميز العورة، فقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء في سورة النور. وكذلك الآية تدل على عدم الاحتجاب من الصبي الذي لا شهوة له، أما الصبي الذي قارب البلوغ وله شهوة فلا ينظر إلى الوجه والكفين، لأن مثله أمر بالاستئذان. إذن هذا بالنسبة لعورة الصغير، فيها تفصيل عورة المرأة أمام الصبيان. فإذا كان هذا الصبي يميز بين العورة من غيرها، فعورة المرأة هي كعورتها أمام الرجال. أما إذا كان هذا الصبي صغيرا لا يميز بين العورة من غيرها ولم يبلغ حدا يحكي ما يراه، فقال أكثر العلماء: إذا كان هذا الطفل لا يميز فيجوز لها ما بين السرة والركبة، والله أعلم.